يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك سعدوك بالهادي غلب لما حملت في رجب ولم تري منه تعب هذا النبي الزاكي هذا النبي الزاكي يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك شعبان شهر ثاني والنور منه باني بدا النبي العدنان به خاصك مولاك به خاصك مولاك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء رمضان ثالث شهرك يا آمنا سعدك الله يجمع شملك في سيد وفاك في سيد وفاك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ساجد إلى مولاك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء وصحيب الساكينة الله به أولاك الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله حملت بالحبيب وصفوة المجيب عيش به وطيبي من كيد من عادك الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله حملت بالعدنان وصحيب الإحسان من جاء بالبرهان وقامع الإشراك الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله حملت الشافعي وساكن الباقيع للهمات الرافعي الله به حماكي الله الله.